في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. يا رب عطار بسكر ثغره سكر المحب ولم يفق من سكره، عقد الشراب لذي استقام وكيفما عقد الشراب لجفنه من ثغره. يا غصن نقا عليه طائر مهجورك يا حبيب قلبي صابر، فارحم واعطف علي قد مت جوا، بالله أما لذا الجفا من آخر. سلوي عن هواكم لا يجوز، وبعض هواكم كلي يحوز، ولوم عواذلي في الحب فيكم وحقكم بأذني لا يجوز، ولي ظبي غرير في حماكم له حسن على قلبي عزيز، فميت حبه يرجو نشورا إذا لم يأتي من خلق النشوز، وكل هوى البرايا مستعار ولكن حبكم عندي غريز. أهوى قمرا مر بنا مجتازا باللطف لكل مهجة قد حازا، ما استعرض جيش حسنه عارضه حتى جعل الطرف له غمازا. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.